إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا فيه أوفر الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، لعل هذا هو آخر مجالس المصطلح لما قبل فترة الاختبار، وإن شاء الله تؤدون الاختبار في هذين الأسبوعين القادمين، ثم الأسبوع الثالث هو أسبوع الإجازة، ونلتقي فيما بعدها. أما مجالسنا فتستمر إلى أن أقدر التوقف، والله المستعان. السؤال 30 بعد 900 لمراجعة أسئلة المجلس الماضي، وجوائزها 3 من الكتب، وهي شرح الأصول للشيخ ابن عثيمين، وأسباب تعدد الروايات في الحديث النبوي، والحوار في السنة النبوية المطهرة. السؤال 30 بعد 900: هل يشترط ابن الصلاح رحمه الله تعالى في متأخر الوفاة في نوع السابق واللاحق أن يكون من معاصري الأول ومن طبقته، مع ذكر شاهد ذلك؟ نعم، لا يشترط في السابق واللاحق أن يكون من طبقة أو أن يكون مدركا له ومعاصرا. شاهد ذلك تبويب ابن الصلاح رحمه الله، وهو النوع في خاتمة تبويبه للنوع 46. ماذا قال في خاتمة العنوان؟ وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصري الأول وذوي طبقته، ليس بشرط. سؤال 31 بعد 900، وهو الثاني: من الذي ألف في من لم يروي عنه إلا راو واحد؟ وما اسم كتابه؟ وهل وقف عليه أبو عمرو بن الصلاح أو لا؟ مصعب ألف فيه، مسلم، الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ما اسم كتابه في ما وقف عليه وما يوجد بين يدي عبد الرحيم الأثري العراقي، وفيما هو مطبوع بين أيدينا ومتداول؟ سماه العراقي إيش؟ ارفع صوتك. المفردات والوحدان، وهو مطبوع بين أيدينا باسم المنفردات والوحدان. ولعل تسمية العراقي، وقد وقف عليه وذكر بأن له أو عنده نسخة من الكتاب. هل وقف عليه ابن الصلاح؟ لم يقف عليه، بدليل قوله لم أره، هذا نصه، لم أره. الثالث، وهو 32 بعد 900: ما الاسم الآخر للنوع 47، وهو معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد؟ الوحدان. الوحدان له اصطلاحان عند علماء الحديث. فالاصطلاح الأول وحدان كما ذكر في تسمية كتاب الإمام مسلم: من لم يروي عنه إلا واحد. والوحدان ما ذكرنا هذا في المجلس، إنما هو من الفوائد العابرة، من الفوائد العابرة. نعم، من لم يروي إلا حديث واحد، من لم يروي إلا حديثا واحدا. طيب، السؤال الرابع هو 33 بعد 900: مثل للوحدان من الصحابة، يعني الصحابة الذين ليس لهم إلا راو واحد، بوهب ابن خنبش، واضبط معي الأسماء، وسيأتي نوع مفرد في هذه الأسماء المشكلة. مثل للوحدان من الصحابة بوهب ابن خنبش رضي الله عنه، فمن الذي انفرد بالرواية عنه، وماذا وقع في اسمه، وممن وقع؟ الحسن انفرد بالرواية عنه الشعبي. الشعبي ما اسمه يا شيخ حسن؟ عامر، جزاك الله خير. طيب، نعم، انفرد. ايش وقع في اسمه؟ وقع تصحيف في اسمه، ايوه، هارم ابن خنبش، ابدل وهب الى هرم، هرم ابن خنبش. عبر عنه ابن الصلاح بايش؟ بخطأ. هذا الخطأ وقع ممن؟ هذا الخطأ وقع من احد رواة الاسناد، ممن ساق الحديث وهو فيه داود الاودي، داود ابن يزيد الاودي، وهو ضعيف. السؤال 34 بعد 900 وهو الخامس: ما مقصود ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله: وهو في كتابي الحاكم وأبي نعيم الأصبهاني في معرفة علوم الحديث؟ قصد رحمه الله، نعم، ارفع صوتك شوي، هو نعم قصد كتابيهما الحاكم وأبي نعيم في علوم الحديث، وعنون له بمعرفة علوم الحديث، وهو اسم كتاب الحاكم، معرفة علوم الحديث. إذن هنا ليش أجرى الكتابين لمؤلفين بعنوان واحد؟ هذا من باب التغليب، لأن كتاب أبي نعيم يدور في فلك كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، وهو مستخرج، نعم، مستخرج عليه. السؤال 66 وهو 35 بعد 900: ما الأنواع التي اجتمعت في الأمثلة التالية: شتير ابن شكل ابن حميد؟ معليش البقية الإخوة قد يسمع كده يعني مثل الطلاسم، لكن هذا يزيد طمأنينتك، ويزيدك تثبتا، ويزيد تعلقك بأن علماء الحديث سخرهم الله، ما هو بالعبقرية، سخرهم الله لصيانة حديث نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يوجد في سائر الأمم على مر التاريخ. وسيأتي ما هو أضبط وأعوص كما عبر عنه ابن الصلاح فيما يتعلق بالأسماء، ضبط عجيب عجيب وغريب. وأنا أقول هذا النوع الذي سيمر بنا في ضبط أسماء رواة الحديث، لو ترجم إلى اللغات واللهجات لتعجبوا غاية العجب. إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش الدقة المتناهية؟ إيش هذا الإتقان؟ إيش هذه الصيانة؟ هذا لا يعرف إلا في أمة الإسلام، وفي كتاب الله، وفي سنة رسول الله، وحملت كتاب الله، وحملت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليزدد إيمانك. ما الأنواع التي اجتمعت في الأمثلة التالية: شتير بن شكل بن حميد عن أبيه، وسعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه، وحكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه؟ اجتمع كم نوع؟ نوعان، ها، رواية الأبناء، أعد، شوف أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رواية الأبناء عن الآباء. طيب، النوع الثاني: من انفرد بالرواية عنه راو واحد. وهنا من المنفرد؟ الابن، والمنفرد عنه الأب لم يروي عن هذا الأب سوى ابنه، فاجتمع نوعان. السابع وهو السادس والثلاثون بعد التسعمائة: هل سلم العلماء للحاكم رحمه الله ورحمهم حين قال بأن أحدا من هذا القبيل؟ إيش يعني أحدا من هذا القبيل؟ من انفرد بالرواية عنه راو واحد. لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحهما وفي أي كتاب له ذكره. هل سلموا أو لم يسلموا؟ أعادل، لم يسلموا هذه الدعوة للحاكم رحمه الله تعالى ورفع قدره، وذكر ذلك في كتاب المدخل إلى الإكليل، الثامن وهو السابع والثلاثون بعد التسعمائة: مثل بمثال واحد على إخراج البخاري ومسلم لصحابة ليس لهم من الرواة سوى راو واحد. مثل بحديث يذهب الصالحون الأول فالأول، هذا ماذا وقع فيه من الانفراد؟ قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلم رضي الله عنه انفرد بالرواية لهذا الحديث عن مرداس قيس بن أبي حازم، لا راوي له غير قيس. طيب في مسلم حديث رافع تابع للسؤال ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه لم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، فيوجد فيهما فيوجد في كل واحد منهما ويوجد فيهما معا، مثل حديث يا عم تقدم من رواية سعيد، فهو مخرج من هذا الوجه فيهما في البخاري ومسلم. التاسع وهو الثامن والثلاثون بعد التسعمائة: ما الذي يدل عليه إخراج الشيخين لأحاديث صحابة ليس لهم من الرواة سوى راو واحد؟ لاحظ الكلام هذا قد يخرج على تخريجين ويتأول بتأويلين. ما الذي يدل عليه إخراج الشيخين لأحاديث صحابة ليس لهم من الرواة سوى راو واحد؟ ومن واقع كلام ابن الصلاح، نعم دال على، قال ابن الصلاح: وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه، سؤال العاشر وهو التاسع والثلاثون بعد التسعمائة: كيف يخرج للحاكم؟ حاكم يا ناس بعض الناس يخاف واحد يكون عابر يقول هذا حاكم، حجة، حافظ، محدث، هو محمد بن عبد الله بن البيع، يعني محدث من المحدثين الكبار. كيف يخرج للحاكم في دعواه أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما لمن ليس له إلا راو واحد؟ الحاكم يقول ما في، لاحظ عبارة الحاكم، يقول ما في من ليس له سوى راو واحد في الصحيحين شيء البتة. طبعا العلماء فهموا أن هذا الإطلاق يشمل جميع الطبقات، ولذلك استدركوا وتعقبوا، لكن نفرا من العلماء تأولوا، والتأويل قد يكون سائغا. نعم مهدي يقصد ما دون الصحابة من التابعين وأتباع التابعين. طيب ليش استثنى الصحابة؟ لأننا حتى لو أجرينا مذهب جمهور أهل الحديث في أن من ليس له إلا راو واحد مجهول اصطلاحا، طبقة الصحابة لا تخضع لهذا، أبهم، أهمل، لم يروي عنه إلا راوي واحد لأن الصحابة كلهم عدول. السؤال الحادي عشر وهو الأربعون بعد التسعمائة: ذكر ابن الصلاح عن ابن عبد البر فيما بلغه عنه وجادة رأيا في من انفرد عنه راوي واحد؟ فما هو هذا الرأي؟ ما هو هذا الرأي؟ وهل رأيه هذا عليه العمل عند جمهور المحدثين؟ ابن عبد البر رحمه الله تعالى إمام مجتهد، وقد يجتهد الإمام من أمثاله، يجتهد ويكون له رأي ويكون له أجر، هو وهم دائرون بين الأجر والأجرين رحمهم الله أجمعين. ابن عبد البر إيش يقول في من انفرد عنه راو واحد؟ نعم، وزاد يوافق الجمهور. ابن عبد البر كما نص هو متفق مع الجمهور، من انفرد عنه راو واحد فهو مجهول، استثنى فقال إلا أن يكون من هذه صفته مشهورا في غير حمل العلم، كاشتهار مالك بن دينار بالزهد. واتفق مع الجمهور في هذا الرأي، وانفرد بقوله أن يكون مشهورا. ومذهب الجمهور ما هو من علماء الحديث؟ ما هو مذهب الجمهور في هذا؟ ما هو مذهب الجمهور في هذا؟ أن من انفرد بالرواية عنه راو واحد فهو مجهول عين، كما ذكرت لكم مثالا عن الخطيب البغدادي، مجهول عين من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولا يعرف حديثه إلا من راو واحد. السؤال الثاني عشر وهو 41 بعد 900، أذكر إمامين من أئمة الحديث مشهورين من طبقتي التابعين وأتباعهم، انفرد كل منهما بالرواية عن أهل طبقة، كل من لم يروي عنهم غيرهما. نعم، إمامان مشهوران، نص ابن الصلاح على أنهما انفردا عن بعض علماء ورواة أهل عصرهما، فمن هما؟ نعم، ها؟ ارفع صوتك، ايش يقول؟ قل عمر بن دينار ويحيى بن سعيد. الزهري أشهر، الزهري ومالك، وعبر عن الزهري بقوله تفرد الزهري عن نيف 20 رجلا من التابعين لم يروي عنهم غيره. الثاني مالك، قال ابن الصلاح بعد أسطر من هذا الموضع، قال تفرد مالك عن زهاء 10 من شيوخ المدينة. زهاء إيش معناها يا جماعة؟ ها؟ قرابة، ما يقرب من 10 من الشيوخ شيوخ المدينة. طيب مالك من أي طبقة؟ من طبقة أتباع التابعين، من طبقة أتباع التابعين. 13 والأخير لمراجعة المجلس الماضي وهو 42 بعد 900، خشي ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره، أي ممن لم يروي عنه سوى راو واحد، بالمنزلة التي جعله فيها معتمدا على الحسبان. حسبان ولا حسبان؟ حسبان والتوهم. ما مراد ابن الصلاح من قوله هذا؟ أذكر مثالا وقع للحاكم فيه ما يحذر. نعم، ها، إيش مراد الحاكم؟ ويضاف إلى هذا كتاب آخر فتصير 4. ها، لمن لم يجب من قبل، مراده هذا من أواخر ما مر بنا، لمن لم يجب. مرة ثانية السؤال، يقول ابن الصلاح أن يكون، أخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها، يعني من الوحدان، معتمدا على الحسبان. خشي ابن الصلاح أن يكون الحاكم معتمدا على الحسبان في بعض من عده من الوحدان. ها، لمن لم يجب. نعم مصطفى، الحاكم حكم بموجب علمه ومقتضاه، وما شهدنا إلا بما علمنا. يقول هذا ما هذا على ما هو، ما قال على حسب علمه، لكن على حسب علمه واطلاعه. قال هذا ما روى عنه من الرواة إلا فلان، وهذا ما روى عنه من الرواة إلا فلان. ابن الصلاح يقول أخاف على سبيل التوهم. طيب المثال، وبالمثال يتضح المقال. إيش المثال؟ قدامة مذكور أولا وآخرا، أول النوع مذكور أول النوع وآخره. قال قدامة ابن عبد أذكر نسبه، أكتب نسبه، فما ذكرت نسبه في المجلس الماضي. قدامة ابن عبد الكلابي رضي الله عنه. إيش قال الحاكم؟ انفرد بالرواية عنه أيمن بن نابل. بما استدرك ابن عبد البر؟ قال لم ينفرد، لم ينفرد، بل شاركه ابن أخيه حميد ابن كلاب الكلابي، شاركه ابن أخيه حميد ابن كلاب الكلابي، فلم ينفرد. لكن هذا هو مبلغ علمه، وما شهدنا إلا بما علمنا، والله أعلى وأعلم. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثامن والأربعون، معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء أو النعوت لجماعة متفرقين. قال رحمه الله: هذا فن عويص، والحاجة إليه حاقة، وفيه إظهار تدليس المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم، وقد صنف عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري وغيره في ذلك. نعم. قال مثاله: محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير هو أبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار حديث تميم الداري وعدي بن بداء، وهو حماد بن السائب الذي روى عنه أبو أسامة حديث ذكاة كل مسك دباغه، وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير يدلس به موهما أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: ومثاله أيضا سالم الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم، هو سالم أبو عبد الله المديني، وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وهو سالم مولى شداد بن الهاد النصري، وهو في بعض الروايات مسمى بسالم مولى النصريين، وفي بعضها بسالم مولى المهري، وهو في بعضها سالم سبلان، وفي بعضها أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد، وفي بعضها سالم أبو عبد الله الدوسي، وفي بعضها سالم مولى دوس. ذكر ذلك كله عبد الغني بن سعيد. قال قال رحمه الله: النوع الثامن والأربعون، معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت صفات متعددة، فظن من لا خبرة له بها بتلكم الأسماء المختلفة والنعوت المتعددة أن تلك الأسماء أو النعوت لجماعة متفرقين، فجمع ما حقه التفريق وفرق ما بين ما حقه الجمع. قال: هذا فن عويص. تقدم أن العويص هو المبهم والمستغلق، المبهم والمستغلق، والذي يعسر فهمه وإدراكه. قال: والحاجة إليه حاقة، يعني متعينة ولازمة. وفيه يعني وبه، بهذا النوع يقع الكشف عن أنواع عديدة، ومن أبرزها إظهار تدليس المدلسين. والتدليس نوعان: تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه، وتدليس الشيوخ أن يسمي شيخه أو يكني أو يلقبه أو يذكره بما لا يعرف به حتى لا يعرف. فإذا التبس الأمر عليك فلكل ساقطة لاقطة، التقط علماء الحديث هذه الظاهرة وصنفوا أهلها وأصحابها مهما بلغت درجة جلالتهم ورفعة قدرهم. قال: فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم، يدلسون في الأسماء فيعم الأمر على من ينظر إلى السند فيظن أن هؤلاء رواة متعددين وما هم إلا راو واحد. قال: وقد صنف عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري وغيره في ذلك، وعندكم في حاشية العتر قال: كالخطيب البغدادي ألف كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق، وقد بدأ بإمام الصنعة في كتابه الكبير هذا، وقد طبع في مجلدين كبيرين، وله كتاب آخر رحمه الله في هذا الموضوع سماه غنية الملتمس، غنية الملتمس من الالتماس بإيضاح، لا ما في واو، لاحظ العنوان فيه لطافة، غنية الملتمس إيضاح الملتبس، مبتدأ وخبر، يعني أن الملتمس للدقة والإتقان في علم الحديث يهمه أمر التوضيح للملتبس. وعنوان هذا الكتاب يشتهر دائما على الألسن: غنية الملتمس وإيضاح الملتبس، وهو بلا واو، غنية الملتمس إيضاح الملتبس. وكذلك ألف فيه الصولي، قال: مثاله محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير، وهو متهم بالكذب. محمد بن السائب الكلبي دائما تنقل عنه تفسيرات أو تفاسير ويتناقلها الناس وكأنه يعني شيء من المسلمات، مع غض النظر عن الدرجات وأحكام العلماء الكبار في أولئكم المنفردين، وقد ينفرد أحدهم بتفسير من التفاسير حالة كونه كون الطعن فيه ليس بسهل يسير. محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير هو أبو النضر، هكذا هذه كنيته، أبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار. محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، وكان يكنيه، يقول: حدثني أبو النضر، حدثني أبو النضر، ويعني به من؟ محمد بن السائب الكلبي. ليش يعرض عن اسمه؟ لأنه يدرك ويعلم أن محمد بن السائب متهم بالكذب. قال: هو أبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار. وحتى محمد بن إسحاق يلتبس بمحمد بن إسحاق بن خزيمة، فمقتضى البراءة من التدليس إذا ذكر الإنسان مثل هذا أن يعين بذكر الجد. يقول يعني بعض الناس عنده تدليس، إذا أراد أن يوهمك أن الحديث صحيح قال: رواه محمد بن إسحاق، هو يريد أن يوهمك بأن محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح، ومعناه أنه صحح الحديث، وما هو إلا محمد بن إسحاق بن يسار الذي يحتاج حديثه المعنعن إلى إجراءات صارمة ليمرر. قال: حديث تميم الداري مشهور، قال: وعدي، لاحظ هنا بالتنوين، وعدي مخفوض بالعطف على تميم، لاحظ العبارة السابقة، حديث تميم الداري وعدي بن بداء، بداء بالتشديد. أبو النضر هذا، نعم، عدي بن بداء، قال: هو حماد بن السائب، حماد ابن السائب، روى عنه أبو أسامة، حماد بن أسامة، وهو مشهور بالتدريس أيضا، روى عنه حديث زكاة كل مسك، مسك مهو مسك، مسك يعني جلد، زكاة كل مسك دباغه، رواه الأزدي في كتابه، وهو عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري الذي أشار إلى كتابه ابن الصلاح بقوله صنف. قال: وهو أبو سعيد أيضا الذي يروي عنه عطية العوفي، عطية بن سعد العوفي جمهور المحدثين على ضعفه. عطية ابن سعد العوفي جمهور أهل الحديث على ضعفه. يدلس به، يقول حدثني أبو سعيد، حدثني أبو سعيد موهما أنه إيش؟ سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري، فإن سألت فقلت هل سمع من أبي سعيد الخدري؟ نعم، المدلس ليس كذابا. وفرق بين التدليس والكذب، الكذب الإخبار على خلاف الحقيقة، الكذب الإخبار على خلاف الحقيقة، التدليس فيه ضرب من الإيهام من الدلس، والدلس اختلاط النور بالظلام. فيقول أبو سعيد ليوهم أنه إيش؟ الخدري، وإنما يريد حماد بن السائب هذا المتكلم فيه بكلام شديد يصل لدرجة الطرح والترك. قال ومثاله أيضا سالم، لاحظ هذا المثال الآن، وأين مخرجه؟ أين أصول حديث سالم هذا الذي وقع التدليس في اسمه؟ قال ومثاله أيضا سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم. هو سالم ابن عبد الله أبو عبد الله المديني، ما هو سالم ابن عبد الله ابن عمر، انتبه لهذا، هو سالم ابن عبد الله أبو عبد الله المديني وليس بسالم ابن عمر. من هو ذا؟ قال ابن الصلاح سالم مولى مالك بن أوس، اضبط معي كلمتين القادمتين، ابن الحدثان النصري، والنصري تتصحف كثيرا إلى النضري وهي بمهملة. وهو سالم مولى شداد ابن الهاد النصري، وهو في بعض الروايات، لاحظ الآن انتشار رقعة وبقعة مرويات سالم حتى دخلت في الصحيح وفي صحيح مسلم على وجه الخصوص. قال وهو في بعض الروايات مسمى بسالم مولى النصريين، وفي بعضها بسالم مولى المهدي، وهو في بعضها سالم ابن سبلان، وفي بعضها أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد، وفي بعضها سالم أبو عبد الله الدوسي، وفي بعضها سالم مولى دوس، آخر موضع مولى شداد بن الهاد. روى مسلم لهذه الأسماء حديثا من طريق أبي هريرة مرفوعا، وهو محفوظ لديكم منذ صغركم، ويل للأعقاب من النار. هذا رواه مسلم في مواطن عديدة في موضع واحد، في الأدق، في أسانيد عديدة في موطن واحد، بهذه الألقاب المتعددة، بهذه الأسماء والألقاب العديدة. فمرة قال سالم مولى شداد بن الهاد النصري، ومرة قال سالم مولى المهدي، ومرة قال أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد، وهو هو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان. نعم، سالم مولى المهدي ولا المهري شيخنا؟ سالم مولى إيش عندك؟ عندنا المهري. نعم أحسنت، سالم مولى المهري بالراء ما هو بالدال، سالم مولى المهري براء مهملة وليس بالدال، سالم مولى المهري. نعم، هذا انتهينا من قراءته ولا بعد؟ طيب بسم الله. قال رحمه الله قلت والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. قال وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. قال: ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير، والله أعلم. بعدما مثل بأمثلة عن المتقدمين وما وقعوا فيه من تدليس سبب لمن تأخر عنهم تعدد وتوهم تعدد الرواة، وهذا يسمى إيش عند المحدثين بالجمع والتفريق. مثل بمتأخر، قال: قلت، والخطيب الحافظ الخطيب البغدادي صاحب الكفاية أحمد بن علي بن ثابت يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، يعني الخطيب وقع في نوع من التدليس وهو تدليس الشيوخ، فيعدد لنا أسماء شيوخه تدليسا. قال: والخطيب يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وهو عبد الله ابن أحمد الفارسي المتوفى سنة 35 و400. انتبه، أبو القاسم هو عبد الله بن أحمد الفارسي الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، هو أزهري فارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد، وهو من مشايخه وهو الأزهري. وكذلك يروي الخطيب نفسه عن الحسن بن الخلال، وكان يصغر عنه، يصغر عن عمره، وعن الحسن بن أبي طالب، هو نفسه الخلال، وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. هذا مثال ثاني. مثال ثالث: ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي بالتخفيف نسبة إلى تنوخ، وهي نسبة إلى تنوخ قبائل مجتمعة كانت موجودة بالبحرين، وتنوخ معناها مثل لفظة تنوء، يعني اجتماع وإقامة، اجتماع وإقامة، وكانوا موجودين بحمص الشام. التنوخي هذا المثال الثاني. المثال الثالث الخلال، لا هذا المثال الثالث. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي، طيب يسميه ماذا؟ قال: وعن علي بن المحسن، فيه زيادة ذكرتها عائشة عبد الرحمن من إحدى النسخ، وطبعتها سبحان الله العلي العظيم، طبعة الرجال، طبعتها للمقدمة ومحاسن الاصطلاح طابعة رجال، لأن علم الجرح والتعديل يا شيخ حسن يعني علم رجال، ولكن إذا شاركت امرأة أهل الحديث والرجال، ما أقول ترجلت، ولكن أقول إيش نقول؟ نافست، نافست. إن التشبه بالكرام فلاح، وإلا فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحفظون في الحديث. طيب، وعن القاضي أبي القاسم ابن المحسن، شفنا الزيادة التي ذكرتها، الزيادة التي ذكرتها، أيوة التنوخي، هذه زيادة من إحدى نسخ المقدمة كما أفادتنا بذلك عائشة عبد الرحمن وهي أشهر بلقبها. قال: وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل، المعدل، والجميع شخص واحد، وله من ذلك، له من ذلك الكثير، والله أعلم. وقد ذكره الحافظ العراقي رحمه الله، فقال في أنواع التدليس، في بواعث التدليس وأسبابه إيش قال؟ فشره للضعف واستصغارا، وكالخطيب يوهم استكثارا. حدثني أبو محمد له، حدثني أبو، حدثني محمد، حدثني ابن علي، يوهم استكثارا. وقد يكون الحياء أو نوع من الخجل هو الدافع، لأن الخلال أصغر منه سنا، وأنزل منه سندا وقد سمع منه فيستحي أن يذكره، يستحي من أن يذكره فيدلس اسمه، ولكل ساقطة لاقطة التقط له المحدثون مثل هذا، فإن تبادر إلى ذهنك شك، والشك قد يتحول إلى وسواس، والوسواس قد يجعل صاحبه يتردد في السير إلى الله. فأقول لك كما وقع من بعض العلماء مثل هذا التدريس، لكن الجمهور التقطوا هذا ولا ما التقطوه، رصدوه ولا ما رصدوه، كشفوه ولا ما كشفوه. هذا الكشف من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه ومصطفاه أنهم لم يجاملوا أحدا. بل يعني من الغريب بعض من ألف في التدليس، ألف في التدليس يقعد ويؤصل ويصنف، وهو الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800. إيش ألف؟ ألف تعريف أهل التقديس، ويمكن أن تلتقط من سائر كتبه ما تذيل به تعريف أهل التقديس من كلمات منثورة في الفتح وفي الترخيص الحبير وفي غيرهما. هو شوف، أصل وقعد وقسم 5 أقسام، الأولى والثانية لا تضرنا عنعناتهم، الثالثة فالرابعة فالخامسة، لا بد من تصريحهم، لا بد لألا نمرر أحاديثهم إلا من طريق، لا بد من متابعة، لا بد من متابعة لهم. عندما جاء لابن شيخه العراقي أبي زرعة قال حدثنا أبو عبد الله الصحراوي، عجيب، أبو عبد الله الصحراوي، محدثون ما قالوا خلاص له كتاب في التدريس يا شيخ، هو مؤصل التدريس خلاص، ولو كان محدث شيخك خلاص ترتمي في أحضانه وتعتقد أنه معصوم. أنت متعصب البعيد عن السامعين في من يسمعني من وراء الكواليس. قالوا انتبهوا انتبهوا، بل لو سماه بما لم يشتهر به فهو تدليس. وانظروا إلى صاحب تعريف أهل التقديس، من يقصد بأبي عبد الله الصحراوي؟ يقصد به ابن شيخه أبي زرعة العراقي، لأنه ابن شيخه وأنزل منه في العلم وأقل منه في العمر وأنزل منه في السند، فيستحي يستحي أبو الفضل الحافظ ابن حجر من ذكره. فماذا يقول؟ يقول حدثنا أبو عبد الله الصحراء، وكذلك نشأ في الصحراء، ومن كنيته وهي غير مشهورة غير أبي زرعة أبو عبد الله، لكن العلماء ما قالوا الحياء. شوف الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير كله، لكن هنا قواعد، هنا مصطلح، لو أخذ الإنسان بالخجل أو أخذ بالحياء أو أخذ بالمجاملة ها لما نقلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الوجه الكامل والمحفوظ والشامل. البلقيني ذكر المثال اللطيف، قال ومما يلبس أقل من ذلك أن يذكر شخص بنسبة واحدة كالزهري ثم يذكر في موضع آخر بابن شهاب. ونقل المثال الذي ذكرته لكم عن أحد فقهاء الشافعية أنه في أثناء معرض ذكر الأقوال المختلفة، في قولان في 3 أقوال، في قولان قال فلان وقال فلان، قال والمسألة فيها قولان خالف فيها إمامان، فقال الزهري كذا وقال ابن شهاب كذا، وهذا واحد وهما واحد. ابن شهاب هو الزهري. طيب بسم الله. النوع 49. قال رحمه الله: النوع 49 معرفة المفردات الآحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم. قال: هذا نوع مليح عزيز يوجد في كتب الحفاظ المصنفة في الرجال مجموعا مفرقا في أواخر أبوابها، وأفرد أيضا بالتصنيف، وكتاب أحمد بن هارون البرديجي البردعي المترجم بالأسماء المفردة من أشهر كتاب في ذلك، ولحقه في كثير منه اعتراض واستدراك من غير واحد من الحفاظ منهم أبو عبد الله بن بكير. نعم، قال رحمه الله: النوع 49 معرفة المفردات، معرفة المفردات الآحاد من أسماء الصحابة، يعني الذين تسموا بأسماء لم يشاركوا في تلكم الأسماء، يسمى هذا بإيش عند أهل الحديث؟ بالمفردات، بالمفردات. ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم، قال: هذا نوع مليح، مليح من الملاحة، عزيز يعني نادر، يوجد في كتب الحفاظ المصنفة في الرجال مجموعا مفرقا، لكن أين يذكر؟ لا في المقدمة ولا في الأثناء، يذكر في المنتهى كما فعل الحافظ ابن حجر في نهاية كتاب التقريب، أفرد فصلا لأمثال هؤلاء، لهؤلاء وأمثالهم. قال: وأفرد أيضا بالتصنيف. ثم دلنا على كتاب هو الأشهر في هذا الباب، قال: وكتاب أحمد بن هارون أبو بكر البرديجي المتوفى 130، البرذعي المترجم يعني المسمى، كتاب البردعي البرديجي المسمى المترجم يعني المسمى، إيه سمى؟ الأسماء المفردة، يعني الأسماء التي لم يشارك أصحابها بأناس يحملون الاسم هذا نفسه، لا بالتثنية ولا بالتثليث ولا بما فوق ذلك. قال: ومن أشهر كتاب، من أشهر كتاب في ذلك وهو مطبوع موجود بين أيدينا، لكن لاحظ التوصية لما سيأتي من كتاب عبد الله بن بكير وفيما أعلم أنه مفقود. قال: ولحقه في كثير منه اعتراض واستدراك من غير واحد من الحفاظ، يعني يأتي الاسم يقول حمد، هذا الاسم مفرد، فيتعقبون، يقول حمد في 5 من الرواة اسمه حمد مثلا. قال: واستدراك من غير واحد من الحفاظ منهم أبو عبد الله بن بكير، وهذا من النوادر، إما أن نتتبع نصوصه وإما أن نبحث عن أصله، ولا أعلم بوجود أصله. قال: فمن ذلك ما وقع في كونه ذكر أسماء كثيرة على أنها آحاد يعني مفردات، وهي مثان ومثالث. إيش معنى مثان ومثالث ومرابع؟ يعني هذا مو مفرد، له الاسم هذا له ثان وثالث ورابع. قال: وأكثر من ذلك، وعلى ما فهمناه من شرطه لا يلزمه ما يوجد من ذلك في غير، لا يلزمه ما يوجد من ذلك في غير أسماء الصحابة والعلماء ورواة الحديث. ليش ما يلزمه؟ لأنه اجتهد، قال: أنا بحثت، اجتهد على حسب محفوظاته وعلى ضوء مصادره والمصادر التي وقف عليها، قال: هذا اسم مفرد ما في له ثان، فجاء من بعده قال: لا في ثان وثالث ورابع، فكان ماذا كما يقول أهل العلم؟ استدركوا شيئا لم يقع في محفوظاته ولا في علمه. نعم. قال رحمه الله: فمن ذلك ما وقع في كونه ذكر أسماء كثيرة على أنها آحاد، وهي مثان ومثالث وأكثر من ذلك، وعلى ما فهمناه من شرطه لا يلزمه ما يوجد من ذلك في غير أسماء الصحابة والعلماء ورواة الحديث. قال: ومن ذلك أفراد ذكرها اعترض عليه فيها بأنها ألقاب لا أسامي، منها الأجلح الكندي. الآن يتعين الضبط، الآن يتعين الضبط، فاضبط معي. نعم. قال: لأن أسماء الرجال لا ما قبلها ولا ما بعدها يدل عليها، ولا يسع المرء الاجتهاد فيها، لا سيما الرواة المثبتين في أسانيد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها ألقاب لا أسامي. نعم. قال: منها الأجلح الكندي، إنما هو لقب لجلحة كانت به، لجلحة كانت به. نعم. واسمه يحيى، ويحيى كثير. ومنها صغدي، بن سنان اسمه عمر بالصاد والغين صغدي والدال المهملة صغدي بن سنان اسمه عمر وصغدي لقب ومع ذلك فلهم صغدي غيره وليس يرد هذا على ما ترجمت به هذا النوع قال والحق أن هذا فن يصعب الحكم فيه والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاض فإنه حصر في باب واسع شديد الانتشار قال رحمه الله وعلى ما فهمناه من شرطه لا يلزم من شرط البرديجي أبي بكر البرديجي في كتابه الأسماء المفردة قال على ما فهمناه من شرطه لا يلزمه ما يوجد من ذلك في غير أسماء الصحابة والعلماء ورواة الحديث لأن ذلك هو مبلغه من العلم وهو ما أدى إليه اجتهاده وفوق كل ذي علم عليم قال ومن ذلك أفراد ذكرها واعترض عليه فيها بأنها ألقاب وهذا مما يوقع في الخطأ والتوهم أسماء ألقاب يتوهم أنها أسماء فيتوهم أن صاحب هذا الاسم وهو نفسه صاحب هذا اللقب اثنان وهما واحد قال منها الأجلح الكندي إنما هو لقب لقب واسمه يحيى ما هو اسمه الأجلح وهو لقب لجلحة والجلحة انحسار شعر الرأس من مقدم الرأس لسنا بعيدي عهد بالجلحة فأين مر بنا في شرح ألفية السيرة خلاصة الأخبار وعند الكلام على مشاركة الملائكة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وعند تخريج الأدلة وهو القسم الثالث قلت لكم في حينها رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب أن رجلا من الأنصار ووصف بأنه قصير جاء بالعباس بن عبد المطلب أسيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أسرته فنظر إليه العباس قال والله ما هذا أسرني والله ما هذا أسرني قال إنما أسرني رجل أجلح على فرس أبلق من أحسن الناس وجها فقال الأنصاري رجع الأنصاري فقال بل والله أنا أسرته فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسكت فقد أعانك الله عليه بمدد من الملائكة أو قال مدد من السماء تزيى الملك بزي رجل أجلح والأجلح هو الذي أخذ من مقدم رأسه من مقدم شعر رأسه قال كانت به واسمه يحيى ويحيى كثير يحيى ما يحتاج قال ومنها صغدي ابن سنان صغدي أيضا لقب اسمه ما اسمه قال عمر وصغدي اللقب ومع ذلك فلهم صغدي غيره كما ذكر ذلك العراقي في التقييد والإيضاح قال ليس مفردا وإنما ثمة صغديا غير صغدي هذا قال وليس يرد هذا على ما ترجمت به هذا النوع والحق أن هذا فن وهو التمييز بين ما ظاهره الاتفاق وواقعه وحقيقته الافتراق قال والحاكم فيه على خطر والحاكم أبو عبد الله رحمه الله على خطر يعني الذي يحكم بكون هذا ليس سوى هذا الاسم في الدنيا سواه هذا يقول على خطر من الخطأ والانتقاد الانتقاد بالضاد فإنه حصر في باب واسع شديد الانتشار بسم الله وبهذا القدر أكف نفسي عن الشرح وألجم لساني عن التعليق على هذا الكتاب الجامع الماتع ويقيني في أن نفوسنا تتزكى وقلوبنا تلين ولو قرأنا مثل هذه الاصطلاحات والقواعد والقوانين الحديثية التي حفظ الله عز وجل بها السنة النبوية ولكن جريا على سنن علماء الحديث وعلى سنن من يعقد كلمات تقال ما بين الأذانين موعظة للمتكلم نفسه وللسامعين ولطلاب العلم على الوجه على الخصوص ولمن هو فوقهم على الوجه الأخص. ذكرت في المجلس الماضي وأنتزعها من المثال السابق أن رواية سعيد ابن المسيب ابن حزن عن أبيه رضي الله عنه ومخرج الحديث مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عمه أبي طالب وهو يحتضر فعرض عليه كلمة الشهادة فأبى في خاتمة الأمر أن يقولها. استشهدت به بهذا الحديث على ماذا؟ على شيء وهو ما يتعلق بالصحبة والصاحب ساحب، وكل قرين بالمقارن يقتدي بالمقارن يقتدي. الآن استأقف عندكم معكم في موطن الهداية. حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلغ الحزن منه مبلغه، وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الهداية معناها استنارة القلب، الدلالة على الحق، الإرشاد والوصول إلى الحق، انشراح الصدر، كما قال الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، على العكس ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إيش كتاب سنة؟ إيش مطوعة؟ إيش استقامة؟ يا أخي خلاص أنا بأصلي وأحيانا أصلي. الله عز وجل ربنا خالقنا يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. أطلب الهداية من الله حتى ولو كانت لحيتك على وجهك، حتى ولو كان إزارك إلى نصف ساقك، حتى ولو حزت كتبا لبست بها الجدران والحيطان، أنت بأمس الحاجة إلى الهداية. وقد أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى فيما طبع مجموعا بعنوان التفسير القيم لابن القيم، قال بعض الناس يسأل يقول نحن مسلمون نحن مهتدون، فما بالنا نردد في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة فنقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم؟ قال لأن ما لم نعلمه أضعاف أضعاف ما علمناه، ولأن ما لم نعمل به مما علمناه شيء لا يكاد يذكر. فما أحوجنا إلى هداية خالقنا، ما أحوجنا إلى انشراح صدرنا، ما أحوجنا إلى سلامة قلوبنا، ما أحوجنا إلى أن يتجدد الإيمان في قلوبنا. ولذلك ورد في الحديث إن الإيمان لا يبلى كما يبلى الثوب الخلق القديم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الهداية أيها الإخوة هي الدلالة والبلوغ إلى الحق وانشراح الصدر. ما أن تقول للإنسان حتى لو يقرأ مصطلح، يعني بعض الناس يقول سبحان الله علم جامد، ما في جامد، بل قد نقرأ ألفاظ الجرح والتعليل ما يبعد عندما نقول فلان كذاب وفلان متهم بالكذب. أنا لا أستبعد أن أحدكم يبكي. لماذا يبكي؟ لأنه رزق نفسا زكية وقلبا سليما، يقول سبحان الله أناس عدول صادقون رفعوا في القمة ورفع الله ذكرهم، وأناس أخبروا على خلاف الحقيقة فالتصق بهم لقب الكذب. لأن الدين الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الهداية قسمان، هداية طريق وإنك لا تهدي، وهداية قلوب ما ملكها لا إبراهيم لأبيه ولا نوح لابنه ولا محمد لعمه. ولما أصابه الحزن أنزل الله عليه يسليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا اهتديت فاسأل الله الثبات، وكرر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأبيات حفظتها من الثانوية أرجو أن تحفظوها، ولله عاقبة الأمور. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.